شايف. جزاك الله خير. ازاي الاحوال؟ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. طبعا طلب العلم بالطريقة اللي انت بتدرس بها في المعهد ما هواش طلب علم عشوائي، بمعنى أن الكلام في المعهد ما هوش كخطبة جمعة أو محاضرة في درس محاضرة عامة، لا، طلب العلم في المعهد طلب منهجي، بمعنى أن أنت بتنتقل من مرحلة إلى مرحلة أعلى منها، ثم بعد ذلك من مرحلة أعلى منها إلى مرحلة أعلى منها، وهكذا حتى تنتهي من المراحل المقررة عليك في معهد إعداد الدعاء. مهم أنك تاخد بالك من خطر بيعتري كتير جدا من الناس، وهو خطر العشوائية في الطلب. مسألة ايه؟ ان انت تبقى عشوائي، تقرأ اي كتاب، ان انت تخرج من كتاب لكتاب من غير ان انت تنتهي من الكتاب الاولاني، وبتعرفش انت اصلا قرأت الكتاب الاولاني ليه، وانتهيت منه او ما انتهيتش منه، وبعدين دخلت في الكتاب التاني ليه. هذا من اكبر الاخطار اللي بتواجه طالب العلم. لذلك ان احنا كتير بنلاقي اخوة ممكن يدونه مثلا 10 سنوات في مثلا سمت طلبة العلم، وبعد 10 سنوات إذا هو لا شيء، لم يحصل شيئا ولم يعرف شيئا، وما يقدرش مثلا يحرر مسألة من المسائل، وما يقدرش مثلا يتكلم بتحقيق يحقق حديث من الأحاديث، وما يفهمش مناهج المصنفين، مناهج العلماء المصنفين، مناهج العلماء المصنفين في كتبهم، لا يفهم هذا الكلام. وده بسببين رئيسيين، السبب الأول إن ما فيش منهجية، السبب الثاني دنو الهمة. السبب الأول مسألة المنهجية. منهجية معناها أن أنا أبدأ بالطريقة التي كان يبدأ بها العلماء، لأن أي عالم من العلماء له بداية. هذه البداية يعني بدأ صغيرا تعلم، فليس المرء يولد عالما. فأي واحد من العلماء لم يبدأ عالما، وإنما بدأ ما يعرفش حاجة أصلا، ما يعرفش قراءة ولا يعرف كتابة، ولم يكن أصلا يحفظ القرآن ولا شيء من هذا الكلام، وبعدين بهذه الطريقة التي تعلم بها تخرج عالما فحلا بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة من الطلب، بعد 40 سنة من الطلب، تخرج بعد هذه السنوات كلها عالما فحلا. فما لم تسلك هذه الطريقة التي سلكها أهل العلم في الطلب فلن تتخرج. ما لم تسلك هذه الطريقة التي سلكها أهل العلم في الطلب فلن تتخرج. وخلي بالك أن الطريقة دي يا أخوانا طريقة من ابتكار المسلمين. هذه الطريقة التي هي طريقة الطلب، طريقة التدرج، طريقة المبتدئين، ثم بعد ذلك المتوسطين، ثم بعد ذلك من هم فوق المتوسطين، هذه طريقة إسلامية بحتة، يعني لم يكن العالم يعرف هذه الطريقة في تدريس العلوم قبل المسلمين. ولذلك تجد أن العلماء كلهم لما بيجوا يصنفوا في العلوم بيصنفوا في العلوم لمستويات معينة من الطلبة أو لمستويات معينة من القراء، فيصنف مثلا كتب أو متون لمن لم يبدأ في العلم أصلا، واحد اصلا ايه مش عارف، ما لسه ما بداش اصلا خالص، فتجد كتب مصنفه لهذه الفئه من الناس، ثم تجد بعد ذلك كتب مصنفه لمن بدا في العلم وفرغ من هذه الكتب الاوليه فيبدا يدخله في المرحله اللي بعد كده، ثم تجد بعد ذلك كتب صنفت لمن انتهى من مراحل معينه في العلم يبدا يدرس هذه المراحل. فما يطلب العلم ما ينفعش ان هو يسلك الطريق من اخره، بل لابد ان يسلك الطريق من اوله، لأنه إذا سلك الطريق من آخره فإنه بيضر نفسه، لا ينفعها، تجد أن الأساس عنده هش، تجد أنه ممكن يكون عارف حاجات كبيرة لكن الحاجات الأساسيات والحاجات الصغيرة، الأشياء الصغيرة التي تنبني عليها هذه المسائل الكبيرة، تجد أنه لا يعرفها أصلا وعندوش بها أدنى فكرة من الأفكار. من هنا يأتي خطر العشوائية على طالب العلم. مهم جدا أنه يبقى شخص منهجي، يعرف بأي شيء يبدأ، ويعرف لماذا بدأ بهذا الكتاب، ويعرف منهج مؤلف هذا الكتاب، كيف يتعامل مع هذا الكتاب، وكيف يتعامل مع الكتب التي هي أكبر منه إذا ما انتهى من هذا الكتاب، وهذه تسمى المنهجية. وعندك حاجة أخرى في طلب العلم اسمها المرحلية الزمنية. فأنا عندي منهجية إن أنا أبدأ بصغار العلم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، هم الذين يبدأون بالصغار علم قبل كباره. حتى تكون عالما ربانيا لابد أن تبدأ بالصغار قبل الكبار. ثم بعد ذلك عندي شيء اسمه المرحلية الزمنية. أيضا أنا ما بسيبش لا أطلق لنفسي العنان. يعني مثلا أنا ممكن أخلص كتاب في شهر، وممكن أخلص كتاب في سنة، وممكن أخلص كتاب أدنى أقرأ فيه 10 سنين. فلا بد أن أنا يبقى عندي حاجة اسمها مرحلية زمنية في التعامل مع الكتب، لا أترك لنفسي العنان في الكتاب بحيث أن أنا الكتاب المفروض ياخد مني شهر أدنى أقعد أقرأ فيه سنة. الكلام ده ما ينفعش، لازم تبقى راجل مترتب عندك المسألة مسألة محددة. الكتاب ده ياخد مني قد ايه؟ ياخد منك مثلا 3 شهور، فلازم تخلصه 3 شهور. اذا زاد يبقى زاد مثلا 3 شهور و15 يوم، ظروف حصلت مش عارف ايه كده، انما غير كده ما غير مسموح بيه، غير كده غير مسموح بيه. اسمه المرحله الزمنيه، والا فانك بغير المرحله الزمنيه لا تنتقل اصلا. ومن هنا تاتي فكره ايه؟ تدرج السنين، سنه اولى سنه ثانيه سنه ثالثه سنه رابعه، المرحله الزمنيه لا يترك لك العنان كده. تقرا الكتاب مثلا في سنه في سنتين زي ما انت عايز، لا، وانما لابد ان انت تخلص الكتاب في المده المقرر الانتهاء فيها من هذا الكتاب. الكتاب ده مقرر ان انت تنتهي فيه مثلا في مده معينه، خلاص تنتهي من هذا الكتاب في هذه المده المعينه التي هي مقرره عليك. فده طبعا امر مهم جدا في طلب العلم، لا ينبغي ان اي انسان ان يغفله، حتى لو انت بتطلب العلم وحدك، لان انت ممكن تحتاج ان انت تكمل عندك جوانب من النقص مش موجوده عندك في المعهد. هيبقى مثلا المعهد بيدرس لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بعد فتره تحس ان انت محتاج ان انت تكمل بعض الجوانب المعهد ما ادهاش ليك اصلا، فتعرف ان انت تكمل هذه الجوانب بطريقه معينه، هي طريقه المنهجيه وطريقه المرحله الزمنيه، حتى لو انت تشتغل فيها لوحدك مش عن طريق المعهد. المعهد مش هيديك كل حاجه، هناك اشياء في المعهد مش هتاخدها اصلا في المعهد، او ممكن المدرس في المعهد ما يكملش معاك منهج في المعهد، وممكن اشياء معينه انت اصلا لا تتطرق لها اصلا في المعهد، او بعض العلوم حتى انت ما تدرسهاش خالص في المعهد. فانت لما تعرف طريقه الدراسه تدرس هذه العلوم التي هي من جوانب النقص عندك، تدرسها بنفس الطريقه التي درستها في المعهد، او بنفس الطريقه اللي هي المنهجيه وطريقه المرحليه الزمنيه. مهم جدا برضو في طلب العلم ان انت اذا ما درست العلم انك تدرسه على شيخ. وخلي بالك من حاجه، انه ما لا يعرف ان في حاجه اسمها واحد بيدرس العلم من غير شيخ، هذا غير معروف عند اهل العلم ابدا. ولذلك تجد ان كل العلماء يقول لك ايه، في تراجم العلماء يقول لك إيه؟ شيوخه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. اي عالم من العلماء كده من اول هذه الامه الى هذا العصر، لازم تجد هذا الكلام. اي عالم من العلماء يقول لك شيوخ هذا العالم الذين اخذ عنه العلم. ولذلك اهل العلم بيقول لك ايه؟ بيقول لك العلم في الكتب ومفاتيحه عند الشيوخ. العلم في الكتب ومفاتيحه ايه؟ ومفاتيحه عند الشيوخ. فمهم جدا وانت بتدرس العلم انك تدرس عند شيخ. طيب دلوقتي انا ممكن ما الاقيش شيخ يدرس لي ماده معينه، تمام؟ فاحنا رب العالمين من علينا في العصور المعاصره او العصور المتاخره بالثوره المعلوماتيه، الشبكه، الانترنت، مش عارف الكلام ده. والكلام ده طالب العلم ممكن يستفيد منه جدا جدا في طلب العلم. انت عندك سلاسل وشروحات علميه موجوده، سلاسل وشروحات علميه كامله موجوده على الانترنت، ممكن تنزل وممكن تسمع وتتابع مع المشايخ، مفيش اي مشكله. لكن برضو اقول لك ايه، حط لنفسك منهجيه وحط لنفسك مرحليه زمنيه، حتى وانت بتسمع الشيخ تعرف تسمع ايه بالظبط، وانت بتدرس مع الشيخ تدرس هذا الكلام في قد ايه. انا ممكن برضو اقعد اسمع مثلا في شرح الشيخ مثلا 2 3 سنين، او ممكن اقعد اسمع في شرح الشيخ 15 يوم اسمع الكلام ده في كمان. ده كل ده امر مهم جدا. برضو من الامور المهمه ان طالب العلم في بعد ما يوصل لمراحل معينه كده المفروض ان هو له 3 وظائف. طالب العلم له 3 وظائف، المفروض ان ال3 وظائف دي يحصل بينها نوع من التوازن في حياه طالب العلم، ما يسيبش ال3 وظائف دول ابدا، او لا يقتصر على وظيفه من ال3 وظائف دول. ايه هي ال3 وظائف دول؟ ال3 وظائف دول القراءة والبحث والسماع. القراءة والبحث والسماع. القراءة يعني ايه القراءة؟ ان انا يبقى لي نصيب من جرد الكتب المطولة. بعض الناس اللي هي تسلك نفسها في سلك طلبة العلم تجد ان هو ليس له حظ من جرد الكتب الطويلة. يعني مثلا تجد ان هو مثلا لم يقرأ ابدا في حياته تفسير ابن كثير. طب لماذا لم تقرأ تفسير ابن كثير؟ طب تقرأه امتى؟ إذا أنت حتى مش في دماغك أنك تقرأ تفسير ابن كثير، لا يتطلع مثلا أنه يقرأ فتح الباري في يوم من الأيام، أو شرح النووي على مسلم مثلا، أو الكتاب زاد المعاد، أو التمهيد لابن عبد البر، هذه الكتب المطولة. لازم يبقى له حظ من القراءة. طبعا هذا الكلام إذا انتهى من المرحلة الأولى في طلب العلم، يبدأ يعمل نفسه نوع من التوازن بين هذه الوظائف الثلاث. الوظائف الثلاثة دي القراءة والبحث والاطلاع والسماع. قراءة والبحث والسماع لازم ان هو يقرأ ولازم ان هو يجرد المطولات. بعض الناس بتقرأ ايه؟ تقرأ المكتبة بتاعته كلها. يجيب مكتبة ان شاء الله عنده مكتبة كبيرة يقول لك انا اخذ المكتبة دي بالترتيب فيقرأ المكتبة كاملة زي ما تاخد بقى المكتبة ضخمة. فينبغي ان انت تعمل كده وينبغي ان انت برضو يبقى عندك مكتبة. ما ينفعش طالب علم من غير مكتبة. الكتب هي رأس مالك. ما عادش موجود عندنا دلوقتي حتة ان فلان يحفظ الكتب. دي كانت زمان ايام الصحابة والعصر الذين بعد الصحابة والعصر الذين بعدهم الى سنة 500 او سنة 600 هجرية او بعدها بقليل. انما الان اصبح رأس مال العالم او رأس مال طالب العلم هي الكتب، ومن غير الكتب لا يروح ولا يجيء. فلا بد ان يبقى ايه انت بتجهز مكتبتك من الان. المكتبة خلي بالك ما بتتكونش في يوم وليلة، وكذلك المكتبة ما بتتكونش في سنة. ممكن الواحد ده انه يبني مكتبته 10 سنوات مفيش اي مشكلة. كل ما معاك فلوس تشتري الكتب، كل ما معاك فلوس تشتري الكتب، تتعرف على واحد تشتري منه كتب بالتقسيط مفيش اي مشاكل، تمام كده. فلازم تبني مكتبتك، ومكتبة تبقى ضخمة ومكتبة محترمة تليق بطالب العلم، ودائما تحرص فيها على كتب الأوائل. ان تبقى حريص على كتب المتقدمين وكتب المتأخر وكتب المتوسطين وكتب المتأخرين، وتقل جدا من كتب المعاصرين. سنتكلم على مسألة كتب المعاصرين دي لكن مش دلوقتي. يعني الوظيفة الثانية لطالب العلم وهي وظيفة البحث، لازم يبقى له حظ من البحث عن المعلومات. وخلي بالك ان البحث مش مقصودش ان البحث بمعناه الاكاديمي اللي هو ايه، انك تعمل بحث تمهيد الفصل الاول الفصل الثاني الفصل الثالث. انا لا اقصد بهذا البحث كده. اقصد البحث ايه؟ ان انت بنفسك تبحث عن المعلومه وتستخرجها بدون ان انت دائما تستسهل ترفع سماعه التليفون. يا شيخ ما حكم الكلام الفلاني؟ حكم الكلام الفلاني كذا. طيب خلاص وتحط الموضوع وانتهى المساله. لا، لا بد انك تتعود انك تستخرج المعلومه ايضا من الكتاب. ما هو الشيخ جاب المعلومه من الكتب، فلا بد ان انت في يوم من الايام تتعلم ان انت تبقى شيخ وان انت برضه تجيب المعلومه من الكتب. هذا يستدعي منك اشياء. يستدعي منك ان انا اعرف طبائع الكتب، ان انا لو عايز معلومه معينه من اين استخرج هذه المعلومه، او ما هي الكتب التي ابحث فيها من اجل استخراج هذه المعلومه. المعلومه دي الاقيها في اي كتاب؟ مهم جدا هذا الكلام. هذه المعلومة تندرج تحت أي قسم من أقسام المعرفة الشرعية؟ تندرج تحت قسم الفقه، تندرج تحت قسم الحديث، تندرج تحت قسم التفسير، تندرج تحت قسم العقائد. طيب إذا ما عرفت أن هذه المعلومة تندرج تحت أي قسم من قسم المعارف الشرعية أو العلوم الشرعية، بعد ذلك في أي كتاب من الكتب ممكن أبحث في هذه المسألة. هل أبحث في كتاب مطول؟ هل أبحث في كتاب متوسط؟ هل أبحث في كتاب كذا؟ ثم بعد ذلك إذا ما بحثت في كتاب من الكتب لابد أن أعرف منهج المؤلف في هذا الكتاب. هل هذا المؤلف عنده بعض المخالفات على منهج أهل السنة والجماعة؟ ليس كذلك، لأن أنا محتاج أن أنا عندما أبحث عن المعلومة أحرر المعلومة، أحقق المعلومة، هل هذه المعلومة صح أو خطأ؟ لأنه ليس كل ما في الكتب ينبغي أن يبلغ للناس، وليس كل ما في الكتب يقال، وليس كل ما هو موجود في الكتب يعتقد، ليس كل ما هو موجود في الكتب يعتقد. فهذه المرحلة من المراحل وهي مرحلة البحث أو وظيفة البحث لطالب العلم، بتستدعي منه المعرفة بمناهج الكتب. هذا الكتاب ما هي طريقة مؤلفه في التأليف؟ وهذا الكلام يأتي بالضربة وبكثرة غشيان المكتبات. احنا بنلاحظ على طلبة العلم ان هم ما بيروحوش المكتبات، حتى المكتبات العامة. يعني عندنا مثلا مكتبة الستة، نلاحظ مثلا ان هو مثلا ما عندوش مكتبة في البيت، وفي نفس الوقت ما بيروحش اصلا المكتبة زي مكتبة الستة مثلا ما يروحش. المفروض ان انت لما بتروح مكتبات العامه دي بتدنك مثلا اسبوع في المكتبه، ما بتعملش حاجه غير ان انت بتتفرج بس على المكتبه. اسبوع بتتفرج على المكتبه، عمال تلف كده، ايه الموضوع، ايه الرف ده فيه ايه، طب ايه بيتكلم عن ايه. تبدا تفتح، تمسك الكتب، تجيب مقدمه الكتاب. الكتاب ده المقدمه بتاعته بتتكلم بتقول كذا وكذا وكذا وكذا. مهم جدا انك تقرا دائما مقدمات الكتب، لانها دائما المصنف يودع المنهج، منهجه في التصنيف يودعه في مقدمة كتابه. مهم انك تعمل حاجة زي كده، كل ما تمسك كتاب تفتح المقدمة حتى تتربى لك ملكة ملكة. ومهم ان يبقى معك حد برضه في المكتبة يعرفك هل من المناسب ان انا ابحث في هذا الكتاب الان او لا ابحث في هذا الكتاب، او كيف ابحث في هذا الكتاب، وهكذا. الوظيفة الثالثة لطالب العلم احنا قلنا وظيفة القراءة ووظيفة البحث ووظيفة ايه؟ السماع. انك تسمع. لكن المشكله اي اسمع اي شيء، اي اسمع ايه بالضبط؟ ما ده برضو يعني من الامور المهمه، يعني اسمع ايه بالضبط ممكن اسمعه يعني، او اسمع لمين؟ ودي كلها ايه تساؤلات. اسمع ايه؟ اسمع لمين؟ اعرف ان طالب العلم مش مش احنا بنتكلم على مساله طالب العلم، مش المفروض ان انت بتسمع الوعظ المجرد. يعني ايه؟ انا مش هقول لك اسمع خطبه جمعه، ما انت بتحضر كل جمعه خطبه الجمعه، لو عايز تسمع خطبه جمعه ماشي، بس مش هي دي الوظيفه اللي احنا بنتكلم عليها في مساله السماع، مش هي دي الوظيفه. فطالب العلم لا يسمع في وظيفته في السماع الا السلاسل العلميه والشروح، لا يسمع الا هذا. ثم بعد ذلك الثوره المعلوماتيه اتاحت ليك كميه ضخمه جدا من المشايخ، الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، كميه ضخمه جدا من المشايخ. طب اسمع مين فيهم؟ وبعدين ايه المتون والشروحات مكرره، ده بيشرح الشيخ فلان بيشرح نفس الكلام، نفس الكتاب اللي بيشرحه الشيخ فلان، اللي نفس الكتاب اللي بيشرحه الشيخ فلان، هتلاقي الكتاب الواحد شرحه 10 مثلا من المشايخ. طب انا يعني اختار ليك شيخ او اثنين من المشايخ باستشاره حد، او انت مثلا شعرت ان اسلوبه مثلا قريب منك، واسمع هذا الشيخ واسمع هذه الشروح منه. فاحنا بنتكلم على مساله ايه؟ سماع السلاسل العلميه والشروح، شروح المتون او شروح الاحاديث، لا نتكلم على السماع العام اللي هو الذي يسمعه كل الناس، لا، احنا بنتكلم على سماع يسمعه طالب العلم. اي شيء يسمع؟ يسمع السلاسل العلميه والشروح، لا يسمع اي شيء. طالب العلم برضه المفروض يهتم بثلاث علوم نجد ان كثير من الطلبه لا يهتمون بها كثيرا، او لعلهم لا يهتمون بها اصلا. معظم الطلبه تهتم بعلوم الغايات التي هي معاني القران والسنه، فيهتم مثلا بالتفسير، يهتم بالحديث، يهتم بالفقه، يهتم بالاعتقاد، ماشي. لكن اعرف ان انت ستكون محدود جدا لو اهتميت بهذه العلوم ولم تهتم بعلوم الادوات، واهمها ثلاث علوم: علوم اللغه العربيه، علم اصول الفقه، علم اصول الحديث. اذا لم يكن حظك من هذه العلوم، اذا لم يكن حظك من هذه العلوم حظ كافي وحظ قوي، فاعلم ان انت هتبقى دايما مستواك محدود في العلم او مستواك ضعيف في العلم. لازم تهتم بالعلوم الثلاثه: علم اصول الفقه، وعلم اصول الفقه هو الذي يجعل العلم عندك مش مجرد معلومات. لان بعض الناس بتظن ان العلم ده ايه؟ معلومات، معلومه من هنا ومعلومه من هنا ومعلومه من هنا ومعلومه من هنا، انا اصبح عالم. لا، انا كده ما انا عندي معلومات فقط. لكن الذي يربط لك جميع هذه المعلومات او يجعلها في سلك واحد هو علم اصول الفقه، اللي يخليك تفهم ليه العلماء قالوا هذا الكلام، ليه العالم قال الكلام دون، هذا هو علم اصول الفقه. فعلم اصول الفقه يرفعك دائما ويخليك دائما تفهم. يعني حتى لو قلنا ان احنا مثلا قصارى امرنا ان نفهم كلام اهل العلم، هذا قصارى امرنا نحن نفهم كلام اهل العلم، فانت لن تفهم كلام اهل العلم الا اذا فهمت علم اصول الفقه. لازم تفهم علم اصول الفقه كويس، كمان تبقى فيه عندك من هذا العلم حظ محترم. ثم بعد ذلك علم اللغه وعلوم اللغه العربيه. وعلوم اللغه العربيه ناس كتير بتظن ان علوم اللغه العربيه دي هي النحو فقط. لا، النحو، اللغه العربيه 12 علم، مش النحو بس، لا، بل العلماء لما تكلموا عن النحو والصرف يقولوا ايه؟ الصرف هو اشرف الفنين، الصرف اشرف من النحو، لان الصرف يتعلق ببنيه الكلمه نفسها. فانت ايضا لن تفهم شرع الا اذا فهمت اللغه، لان اللغه العربيه هي لغه الشرع. فما دام انت لا تفهم لغه عربيه كما ينبغي فلن تفهم شرع. ثم انك لن تفهم كلام اهل العلم، كلام اهل العلم نفسه لن تفهمه الا اذا فهمت اللغه العربيه. ليه؟ لان اهل العلم انما يتكلمون بالعربيه ويكتبون بالعربيه، ثم يناقشون كذلك مسائل كثيره جدا نحويه ومسائل شرعيه مبنيه على مسائل لغويه في كتبهم. يعني انت لما تيجي تقرا مثلا تفسير زي تفسير الالوسي، لا يفوت موضعا من المواضع، لا يفوت موضعا من المواضع الا ويناقش المساله لغويا، فلن تفهم كلام الالوسي الا اذا كان عندك باع في اللغه العربيه، لان طبعا كلام الالوسي في التفسير كلام متقدم في اللغه وكلام عالي في اللغه، فلن تفهم كلام الالوسي الا اذا كان عندك حظ جيد من فهم من اللغه العربيه حتى تفهم كلام اهل العلم في اللغه العربيه. وكثير من الناس العائق امامهم او الذي يعوقهم عن طلب العلم هو مساله اللغه. تجد انه عندما يتقدم في الطلب او انه مثلا يجي يفتح كتب كبيره تلاقينا هو اصلا مش عارف يقرا الكتب، مش عارف يقرا الكتب، مش فاهم كلام اهل العلم. لماذا؟ لانه مش قوي في اللغه العربيه، ما اللغة العربية تجد أن أهل العلم يتكلموا في وادي هو مش قادر يستوعب الكلام، مش قادر تستوعب لأنك مش كويس في اللغة. لازم تبقى كويس في اللغة العربية، وحتى لو المعهد هنا ما بيدكش الوجبة الكافية في اللغة العربية، لازم أن أنت تنمي نفسك، وعليكم السفر كافة، أن أنت تؤصل نفسك في اللغة العربية. لازم حتى لو المعهد هنا لا يعطيك الوجبة الكافية في اللغة العربية، لازم تدرس الأجر الرومية في اللغة العربية، ثم بعد ذلك تدرس متون ابن هشام، تدرس قطر الندى وبل الصدى، تدرسه كله كاملا. ومن أحسن شروحات والموجودة على الشبكة شرح الشيخ الدكتور محمد حسن عثمان، مشهور جدا ومتوفر. دكتور محمد حسن عثمان كان بيشرح قطر الندى في المسجد الأزهر، وموجود على الشبكة كاملا. وهم حتى عاملينه كده بطريقة كويسة، يعني عاملينه 93 درس، كل درس مثلا يعني الدروس الطويله الشيخ مثلا كان بيدي الدرس مثلا ساعه ونص ولا حاجه، فمقسمين الدرس ده ربع ساعه تلت ساعه موضوع كده مثلا، وفي احيانا بعض الدروس تبقى 10 دقائق كده، يعني بحيث ان انت يسهل عليك سماع الدرس، ان انت يعني مش لازم تسمع الساعه ونص كلهم ورا بعض. لو هم مقسمهم لك 93 درس، ممكن تلاقي الدرس مثلا تلت ساعه، بعض الدروس تلاقي مثلا 12 دقيقه 15 دقيقه وهكذا. فامر سهل ان انت مثلا تسمع هذا. مهم جدا انك تبقى كويس في اللغه العربيه. وبعد قطر الندى تدرس كذلك الالفيه، ولا تحجم عن دراسه هذه الاشياء، وما تخافش، لان في بعض الطلبه ممكن يهيبك الالفيه، مش عارف الالفيه ايه المشكله، الالفيه هي الالفيه دي بعبع؟ لا مش بعبع ولا حاجه، والالفيه ومع شيخ بيشرح لك الكلام دون بتسمعه، الامور بالنسبه لك مزلله وامور سهله، وبعد فتره تجد ان الامر عندك بقى ملكه، من كتر السماع وكتر القراءة وكتر المذاكرة تجد أن الأمر عندك بقى ملكة، بقى أمر سهل جدا، وبقت المسألة عندك سهلة جدا أنك تفهم هذا الكلام. وبعد كده تدرس مغني اللبيب، وله برضو شرح بتاع الشيخ عماد عفة الله يرحمه، وبرضو أوضح المسالك. مهم أن أنت تبقى جيد في اللغة العربية، يعني تبقى عندك حظ واسع من اللغة العربية، فأنت لا تفهم علوم الشرع إلا إذا فهمت اللغة العربية. ومن مساوئ كتب المعاصرين، حتى من مساوئ كتب المعاصرين أو الاقتصار على كتب المعاصرين في الطلب، أنها تغلق أذهان الطلبة. حتى لو كان هذا المعاصر بلغ من العلم والجلالة ما بلغ، ليه؟ لأنه دائما كتب المعاصرين بتخاطب العامة، عامة الناس. أو مثلا كتب المعاصرين عبارة عن دروس مفرغة، ودي آفة من الآفات، أنك تقرأ درس مفرغ. لا، المسألة ممكن تقرأ كتب المعاصرين لكن لا تقتصر عليها، ما ينفعش، بتعمل لك نوع من انغلاق الذهن، تغلق الذهن، تيجي تقرأ في الكتب الكبيرة تعرفش تقرأ، تيجي تحقق مسألة ما تعرفش تقرأ، تيجي تقرأ كلام مالك ما تفهمش، تيجي تقرأ كلام الإمام أحمد ما تفهمش، تيجي تقرأ كلام أبي حنيفة لا تفهم، تيجي تقرأ كلام الحافظ ابن حجر شيخ الإسلام تيمية لا تفهم هذا الكلام، تعمل نوع من الانغلاق في الذهن، إنه كلام أقرب إلى العامية منه أن يكون إلى الفصحى. فلا بد ان انت لا تقتصر في القراءه على كتب المعاصرين، مهما كان المعاصرون هؤلاء او بلغ درجه المعاصر هذا في العلم، مهما بلغ درجته في العلم، لا تقتصر على قراءه كتب المعاصرين، بل دائما طور من نفسك في طلب العلم. احنا كنا بنقول ايه؟ دروس مفرغه كتب المعاصرين، معظمها كده يعني، دروس مفرغة. معظمها دروس مفرغه، وهي كتبت بلغه تناسب العامه. لذلك ان انت ممكن تجد ان هذه اللغه قريبه جدا حتى من لغه الجرائد، يعني يكتب مثلا رسائل قريبه، لغتها قريبه من لغه الجرائد. في طلب العلم مساله برضو انك ترسم لنفسك مناهج في الطلب. كثير من الناس مش يعني مساله المناهج دي ما تبقاش يعني ايه، ما تبقاش واضحه بالنسبه له. طب يعني ايه المنهج؟ يعني ادرس ايه؟ اكتب كده عندك، اللي معاه ورقه وقلم يكتب. في الاعتقاد مثلا، في الاعتقاد انت عندك في المرحله الاولى من الطلب لازم تدرس متنين مهمين جدا. المتن الاول شرح ثلاثه الاصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب، الثاني، الكتاب الثاني، كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامه، ولا بد من دراسة هذين المتنين. لابن قدامة؟ ابن قدامة المقدسي صاحب المغني. المقدسي صاحب المغني، ولا بد من دراسة هذين المتنين، لا مندوحة ولا مفر من دراسة الكتابين دول. المرحلة الثانية يدرس فيها مجموعة أيضا من المتون. وعليكم السلام. يدرس فيها مجموعة من المتون. المرحلة الثانية يدرس فيها الواسطية شيخ الإسلام، الوسطية لشيخ الإسلام، ويدرس فيها الحموية كذلك لشيخ الإسلام، الوسطية والحموية لشيخ الإسلام، ويدرس فيها التدمورية. التدمورية لكن أخر التدمورية، أخر التدمورية دائما في الطلاب، التدمورية صعبة، التدمورية متن صعب يعني، ومهم جدا في هذه المرحلة أنك تدرس كتاب التوحيد الشيخ ابن عبد الوهاب أيضا. خلي بالك كتاب التوحيد هذا في توحيد توحيد الألوهية فقط، تكلم عن توحيد الألوهية فقط. ممكن بعض الكتب تغني عن بعض الكتب، يعني أنت ممكن في هذه السنة، في هذه السنة، سنة أولى في المعهد، تدرس أشياء تعادل ما تدرسه في المرحلة الأولى والثانية، أو تدرس أشياء ما تعادل ما تدرسه في المرحلة الأولى. الدراسة في المرحلة الثالثة لا بد أن تدرس متن الطحاوية. الدراسة في المرحلة الثالثة في الاعتقاد لا بد أن تدرس إيه؟ متن الطحاوية. شيء مهم جدا في طالب العلم برضو لازم يهتم به ده في الاعتقاد فقط، وأنا مش هتكلم عن منهج في غير الاعتقاد يعني، أنا بس يعني حبيت كده لأن بسبب لأهمية الاعتقاد يعني، وأن الواحد لا بد أن يهتم بهذا الباب يعني. مهم جدا برضو انك في مسألة الطلب انك تبقى رجل سلفي. سلفي بمعنى ان انت لا تحيد ابدا في اي مسألة من المسائل عن انك تتحرى قول السلف في هذه المسألة، حتى مسائل الفقه نفسها دائما عليك بالقول القديم، الكلام القديم بتاع الناس الاولانية، كلام الصحابة، كلام الفقهاء الذين بعد الصحابة، كلام الفقهاء الاربعة، وهكذا. دائما تبقى قديم في الاعتقاد وغير الاعتقاد كمان، تبقى راجل دائما تتحرى كلام السلف في هذه المسائل ولا تحيد عن كلام السلف في هذه في أي مسألة من المسائل. لما تعرف أن في مسألة مثلا أول من قال بها فلان الفلاني من المعاصرين، ثق تماما أن هذا الكلام خطأ مش صح، مع احترامنا لأهل العلم والمشايخ كلهم، إحنا لا نتكلم في المشايخ إنما نتكلم في منهج معين، ما احترمنا المشايخ واحترمنا الأهل العلم، لكن لما تعرف ان في مسألة معروفة في الأمة، الأمة من أول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يوم الناس هذا يقولون مثلا بقول معين، ثم يأتي مثلا شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء يقول في المسألة دي كلام أول مرة يتألف أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعرف ان الكلام ده غير صحيح، الكلام الذي تتابعت عليه الأمة هو الصحيح، والقول المشهور في السلف دائما هو القول الصحيح، القول المشهور في السلف في العصور المتقدمة دائما هو القول الصحيح في المسائل. فدائما طالب العلم يتحرى هذا، يتحرى القول الذي كان عليه الصدر الأول، قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلابد أن يتحرى الأقوال التي قيلت في هذه القرون أو الأقوال التي كانت عليها الأمة في هذه القرون الثلاثة المفضلة. وينبغي أن طالب العلم كذلك أنه لا ينتمي إلى أي دعوات ضيقة، يعني إيه؟ ما يبقاش حزبي، لا ينتمي إلى أي جماعة من الجماعات حتى لو كانت جماعة أنصار السنة نفسها، يعني جماعة أنصار السنة ما هي إلا مظلة أنت تعمل في الدعوة من خلالها، أما الانتماء والولاء والبراء عليها أو إليها فكل هذا لا ينبغي ولا يجوز. لا يوجد في الإسلام شيء اسمه جماعات على فكرة، ولو أنصار السنة جماعة من الجماعات فنحن أول من يتبرأ من هذه الجماعة، لو أنصار السنة جماعة من الجماعات إحنا أنا شخصيا أول من يتبرأ من هذه الجماعة، فلا تنتمي إلى أي جماعة من الجماعات ولا أي حزب من الأحزاب. خطر جدا على فكرة على طالب العلم وعلى العالم كذلك أنه ينتمي إلى أي جماعة من الجماعات أو أي حزب من الأحزاب. لماذا؟ ليه خطر على الطالب؟ لا، هي المسألة مش كده، المسألة أن الناس كلها عندك هي محل الدعوة ومحل التعليم، الناس كلها عندك هي محل الدعوة ومحل التعليم، فإذا ما انتميت انتماء ضيقا اقتصرت دعوتك على هذا المحيط فقط، ولم يقبل منك من هو خارج هذا المحيط، لم يقبل منك من هو خارج هذا المحيط. وهذا ملاحظ جدا في المعاصرين الذين ينتمون إلى هذه الانتماءات الضيقة، تجد فلان وهو من العلماء هو معروف لكن بسبب أنه ينتمي انتماء ضيقا فتجد أن أهل هذا الانتماء فقط هم الذين يسمعون منه وغيره ما بيسمعش. لماذا؟ لأنه حصر نفسه في هذا الانتماء الضيق، وهذه خطورة هذه الانتماءات الضيقة أيضا من ناحية أخرى، يعني هو نفسه علشان حصر نفسه في هذا الانتماء الضيق فتجد أن أهل هذا الانتماء فقط هم الذين يسمعون منه وغيره لا يسمع من هذا الانتماء، تمام كده. وأيضا كذلك من خطورة هذه الانتماءات إن هي بتجعل أتباعها لا يسمعون إلا لفلان وفلان وفلان وفلان بس. طب تسمعش تاني؟ طب ليه؟ طب ممكن الحق يكون مع فلان تاني، إيه المشكلة؟ ممكن أدلة فلان الذي هو خارج هذا الانتماء تبقى أقوى من أدلة فلان الذي هو داخل هذا الانتماء. هل الحق مقصور على من هو داخل هذا الانتماء فقط؟ هل الحق مقصور على هذا؟ أنا خلي بالك بتكلم على كل الانتماءات الموجودة، لا تكون هكذا، لا تكون انت لا تكون لا تنتمي إلى أي منظومة ضيقة، يعني أنت دائما تحت راية الإسلام الواسعة، راية أهل السنة والجماعة الواسعة التي تسع كل من انتهج هذا المنهج ومنهج أهل السنة والجماعة. ده طبعا يعني شذرات كده، ويعني يعني بعض الملاحظات ينبغي طبعا انها تبقى يعني في الحسبان اذا ما اشتغلت بطلب العلم. مهم لطالب العلم جدا انه يبقى له حظ من العباده، يعني ما ينفعش ان انت بتبقى بتطلب العلم وتطلب سنه النبي عليه الصلاه والسلام وانت ما بتنفذش السنه. اول واحد ما بينفذش السنه هو انت. ان انت مثلا بتطلب العلم ونلاقي مثلا ان اول واحد ما بيصليش الفجر في الجماعه هو انت، تنزلش تصلي الفجر في الجماعه، بتنام عن صلاه الفجر. هذا خلط عجيب من يعني ايه، تركيبه عجيبه كده، انك تبقى مثلا تطلب العلم، قال الله وقال الرسول وعمال تذاكر ومش عارف ايه وكلام من ده، طب صلاه الفجر نايم عن صلاه الفجر، ما هذا الكلام؟ ما ينفعش. خلي بالك ان انت من اول الذين سيحاسبون على هذا. ليه؟ لان انت عارف وغيرك ما يعرفش، انت عارف وغيرك ما يعرفش، فاللي عارف مش زي اللي مش عارف. فلا بد ان انت تظبط نفسك، خلاص تظبط نفسك بعد كده. يعني اللي عنده جانب من جوانب التقصير في الفرائض لازم يظبطه. طب هتطلب العلم يبقى لازم تظبط هذا الجانب. مقصر مثلا في صلاه الجماعه، مقصر في صلاه الفجر، مهم جدا في معصيه من المعاصي واحد بيداوم عليها، لابد ان يجتهد وان يجاهد نفسه. هي المعصيه ان يجاهد نفسه في التوبه من هذه المعصيه والاقلاع عنها فورا. ما ينفعش ان انت تطلع على المنبر وتقول للناس اتقوا الله، اول كلمه تقولها للناس اتقوا الله، وده على فكره مستقبل ينتظرك. يعني ايه؟ يعني ما تبقاش دايما تقول ايه، هو انا هطلع المنبر في يوم من الايام، يعني مش الكلام ده مش هيحصل، الكلام ده مرفوض تماما، بل سوف يحدث بمشيئه الله عز وجل انت تصعد المنبر في يوم من الايام. وانت انما تطلب العلم لتكفي نفسك وكذلك لتقوم بفرض الكفايه بالنسبه للامه، انك تكفي امه محمد عليه الصلاه والسلام، لان طلب العلم فرض كفايه، والدعوه كذلك فرض كفايه، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفايه. فتقعدش دايما ايه تستكبر هذه الامور عليك، لا، اذا ما بلغت مرتبه معينه ان شاء الله سيسمح لك ان انت تصعد المنابر وان انت توجه الناس وان انت تكلم الناس. ما يبقاش ان انت مثلا تطلع على المنبر تقول الناس اتقوا الله، واول واحد لا يتقي الله عز وجل هو انت. هذا كلام مرفوض بالمره. فلا بد من مساله التربيه، تربيه. فاذا لم تجد من يربي فرب نفسك. لم تجد اذا ما لقيتش مثلا الشيخ اللي يربيك، لابد ان تربي نفسك. هذا امر مفروغ منه، يعني الذي ما ينفعش ان انا حتى اتكلم فيه، لكن طبعا من باب يعني ان الاشاره اليه تكلمت فيه، ان الواحد لابد انه اول من يلتزم. كلمه كده سمعتها من بعض المشايخ كانت كلمه جميله بصراحه، يقول ايه، اذا نحن، ويقصد يعني طلبه العلم يعني او المشايخ، اذا نحن وقعنا في الصغائر وقع الناس في الكبائر. يعني اذا كنت انت بتقع في الصغيره ماذا تنتظر من الناس؟ يقع في الكبيرة. وإذا ما وقعت أنت في الكبيرة أو ما وقعنا نحن في الكبائر وقع الناس في الكفر بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي أن الواحد إيه يعني يربي نفسه ويضبط نفسه. أمر مهم آخر بعد هذا، يعني بعد أن أنت لا يعني تتلافى جوانب التقصير عندك في حق الله عز وجل، مسألة العبادة. مسألة العبادة، لا تقرأ في ترجمة عالم من العلماء أو إمام من الأئمة إلا وتجد له حظ من العبادة، حظ من قراءة القرآن، حظ من قيام الليل، حظ من ذكر الله عز وجل. كل هذه الأمور يا إخواننا أمور بديهية في حياة طالب العلم، أمور بديهية مش عايزة كتر الكلام. يعني ما يبقاش مثلا واحد طالب علم وعمال يناقش المسائل وبتاع، طب والنوافل يا عم الشيخ؟ مفيش نوافل. طب قيام الليل يا عم الشيخ؟ مصليش قيام الليل. مش مطلوب ان انت تحدث عن نفسك بهذا الكلام، لكن لازم تعمله. خلي بالك ان انت مختلف عن سائر الناس، انت مختلف عن العامه. انت عندما جئت في هذا المكان وعندما سلكت هذا الطريق، طريق طلب العلم، انت اصبحت الان مختلف عن سائر الناس. انت سلكت هذا الطريق بارادتك وبرغبتك وتعرف تماما مقدار المسؤوليه التي تتحملها، وتعرف تماما مقدار التبعه التي هي على كاهلك. خلاص انت اصبحت شخص مختلف الان عن سائر الناس. فهذا أمر طبيعي جدا أن أنت إذا ما سلكت طلب العلم أنك تسلك طريق العلماء، في هذا الأمر. العلماء زي كانوا بيعملوا العلماء إنما يستعينون على طلب العلم أصلا بعبادة الله عز وجل. فالعبادة من أقوى الأسباب المعينة على طلب العلم. ولذلك تجد أن الصورة التي يتكلم فيها رب العالمين على الدعوة يا أيها المزمل، فقال إيه؟ قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فمما يعين على تحمل ثقل هذا القول إنك تقيم الليل، وإنك يبقى لك حظ من العبادة. وما تسمعش أبدا كلام واحد مثلا يقول لك إيه، إحنا الآن في زمن يعني زمن كثرت فيه الشبهات، وزي مثلا واحد مثلا فاته مثلا ورد من القرآن مثلا في يوم من الأيام، ما ينفعش مثلا، يعني عادي مش مشكلة يعني إنه يفوتك مثلا وردك من القرآن في يوم مثلا أو كده، لا تسمع هذا الكلام وسد ودانك كأنك سمعتش حاجة. لأن في بعض الناس تقول لك كده، إحنا الآن دلوقتي إحنا في زمن الشبهات في كتير، ويعني أنت مثلا مشغول مثلا بالمذاكرة وطلب العلم وكلام من ده، لو مثلا فاتك مثلا وردك في القرآن في يوم مثلا، أو مثلا فارتك وردك من الليل مثلا في يوم، كأنك لم تسمع شيئا. أعتقد أنك لن تقوم في الرد على الشبهات بما قام به شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكان لا يترك هذه الأشياء، كان يذكر الله عز وجل من بعد الفجر حتى قريب من الضحى أو حتى قريب من الظهر، ويقول هذه غدوتي إذا لم أفعلها سقطت قوتي. برضو مش مطلوب منك أن أنت تعمل كده تهلك نفسك، لأن شيخ الإسلام كان متفرغ، ماله شغلانة أصلا غير الطلب، إنما أنت طبعا عارف عندك أسرة وعندك شغلانة وعندك كذا. شيخ الإسلام ما تزوج أصلا، وعندك وشغال ورادي ومش عارف إيش كذا يعني. إنما المفروض بليك حظ من هذا، أنت تداوم عليه دائما لا تتركه حتى لو كان قليل. وكذلك القرآن، قراءة القرآن لازم تقرأ وتختم القرآن باستمرار، ختمة ورا ختمة ورا ختمة وهكذا. وما ينفعش إنك تبقى طالب علم مش حافظ القرآن وأنت السنة دي تكون مخلص القرآن كله، يعني اللي مش حافظ القرآن السنة دي هذا العام لا ينتظر إنه يخلص القرآن في المعهد، لا هذا العام تكون أتيت على القرآن بكامله. إيه المشكلة يعني في كده؟ لو أنت شدت حيلك شوية تلاقي نفسك خلصت القرآن في 8 أشهر بالضبط، لو كل يوم بتحفظ ربع، تحفظ ربع كل يوم تخلص القرآن في 8 شهور، بس كل يوم تبقى راجل رجالة كده، إذا راجل تخلص القرآن في 8 شهور ما فيش أي مشاكل، تلاقي نفسك ما خلص القرآن. أعرف بعض الإخوة عندنا في البيس كانوا خلصوا القرآن في 6 شهور، وأعرف بعض الإخوة في البيس عندنا خلصوا القرآن في شهر، حفظ القرآن في شهر، جه شهر رمضان راح حبس نفسه وما مخرجش، ما ينتهي على شهر رمضان الا لما يكون مخلص القران كله ووفى بما وعد، خرج من الاوضه قال لك الحمد لله ختمت السنه دي، ختمت الشهر. حكايه ملك تتذوق وتحفظ، لا احنا دلوقتي بنتكلم على الحفظ بس، الحفظ بس، الحفظ انك تستظهره، انك تسمع القران، مطلوب انك تسمع القران، تسمع القران، هذا هو المقصود يعني. وخلي بالك القرآن لأنه أبو العلوم، وأنه ما فيش يعني لابد أنه هو يسبق كل العلوم، لازم تحفظ القرآن. تطلب العلم إزاي وأنت أصلا ما أنتش حافظ القرآن؟ لازم تحفظ القرآن. فطبعا يعني أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. قل قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.